مسافر بورسعيد فوق القناة الوعد ولد ولد فوق القناة الوعد ولد ولد خطيب أنا سعيد جهزت العمليات أمان عليك أمانة مسافر بورسعيد حبتك بالأمان لا تحزني كل جديد لا تقول شفنا الفجر الجديد وفرحنا بيوم العيد شفنا الفجر الجديد وفرحنا بيوم العيد سمرت يم الشهيد ورسل للجنات أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد حلبتك بالأمان لا تفتك الجديد مطلوب الحبايب نجلة Baby. صفا ربي راحة قصيرة ثم نواصل الفن الشعبي مع نجمة الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية الرئيس محمد الرئيس عبد العالي البنجاوي من أفراح آل سليمان نجوع الصوامة مركز صهطة محافظة سوهاج وحدة صهطة الحاج سيد حسن البنجا أولاده فراشة وطاءة أولاد الطرابيشي بضهطة تصوير فيديو الأستاذ حمادة علي بسوهاج العقبة عندكم في المسرات.